فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب ذم من ترك قيام الليل. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب ذم من ترك قيام الليل. المقصود من هذه الترجمة هي التنبيه على أن ترك قيام الليل بعد أن يكون الإنسان قد عمله وصار من عادته أن يصلي من الليل ثم ترك ذلك، فإن هذا مذموم. والمقصود من قيام الليل يعني قيام بعضه وليس قيام كله، فإن قيام كل الليل يؤدي إلى المشقة ويؤدي إلى الترك، وكذلك القيام الطويل الكثير الذي يحصل معه الملل ثم الترك أيضا هذا لا ينبغي، وإنما الذي ينبغي هو المداومة على صلاة الليل ولو كانت قليلة، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قد مضى: إن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن أحب العمل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت: الدائم. وهذا يدلنا على أن المداومة على العمل الصالح ولو كان قليلا فإن هذا شيء مستحب ومطلوب، وأما الإقدام على الشيء الكثير الذي يترتب معه الإملال ثم الترك فهذا مذموم. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو: لا يا عبد الله، لا تكون مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. كان يقوم الليل أي يقوم غالبه أو كثيرا منه، فترتب على ذلك الملل ثم الترك، فإن هذا مذموم. ولهذا فإن كون الإنسان يشدد على نفسه ويكثر العمل الذي يترتب عليه الترك هذا لا ينبغي للإنسان، لأن النتيجة هي الترك، ولكنه إذا داوم على شيء يقدر عليه ولا يشق عليه واستمر على ذلك وداوم على ذلك فهذا هو الذي ينبغي، وهو الذي هو أحب إلى الله وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني دوموا على الطاعة وعلى الإسلام، لأنكم إذا كنتم كذلك يوافيكم الأجل وأنتم على حالة حسنة وعلى حالة طيبة. ويقولون: قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، لم يسمي الرجل ولم تذكر تسميته. وقال الحافظ ابن حجر أنه لا يعلم أو أنه لم يقف على تسمية ذلك الشخص، ولعله ترك، لأن المقصود هو التنبيه على العمل الذي حذر منه، وليس المقصود ذكره. ويحتمل أن يكون أنه ذكر، ويحتمل أن يكون أنه لم يذكر، يحتمل أنه لم يذكر شخص باسمه ولكنه كني عنه للإشارة إلى سوء صنيعه، ويحتمل أن يكون سمي ولكنه لم يذكر، يعني لم يذكره عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه سترا عليه، وليكون المقصود هو الحث على المداومة على قيام الليل أو على ما يجعله الإنسان لنفسه من قيام الليل بحيث يدوم على ذلك ولو كان قليلا. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه من المحافظين على قيام الليل، يعني كان يعني يقوم من الليل، وقد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن خير الصيام صيام داود، وأنه كان يقوم يصوم يوما يفطر يوما، وأنه كان يقوم نصف الليل ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وفي الحديث الدلالة على أن قيام الليل ليس بواجب، على أن قيام الليل ليس بواجب، وذلك أنه لو كان واجبا لما اكتفي بالإشارة إلى قوله لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ومن المعلوم أنه لا يجب شيء من الأعمال من الصلوات إلا الصلوات الخمس في اليوم والليلة، لكن الوتر آكد السنن، وكذلك ركعة الفجر آكد السنن، ولم يكن النبي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما، أي الوتر وركعتي الفجر في الحضر والسفر. يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وفي هذا ذم ترك العمل الصالح بعد أن يكون الإنسان قد عمله أو قام به ثم بعد ذلك يحصل منه الترك، وهذا إذا كان المقصود من ذلك الإعراض. أما إذا حصل عنده يعني شيء من الموانع التي تقتضي ذلك فإنه كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان إذا ترك أو إذا لم يتمكن من أداء صلاته التي كان يصليها بالليل صلى من النهار 12 ركعة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا سويد بن نصر، أخبرنا سويد بن نصر وهو المروزي، وهو راوية عبد الله بن المبارك، وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي، وهو ثقة ثبت جواد مجاهد، قال عنه الحافظ بن حجر بعد أن ذكر جملة من صفاته في التقريب جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وإذا جاء سويد بن نصر يروي عن عبد الله غير منسوب فالمراد به ابن المبارك، لأنه هو راويته وهو مروزي كما أن عبد الله المبارك مروزي. عن الأوزاعي، عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها، ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أبو عمرو واسم أبيه عمرو، وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، وهو معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه. وفائدة معرفة هذا النوع أن لا يظن التصحيف فيما إذا ذكر بالكنية بدل ذكره بالنسبة أو منسوبا إلى أبيه، وإنما ذكر اسمه وكنيته، فإن من لا يعرف أن الكنية موافقة لاسم الأب يظن أن ابن صحفت إلى أبو، فصار بدل عبد الرحمن بن عمر عبد الرحمن أبو عمر، مع أن الكل صحيح، فهو عبد الرحمن بن عمر وهو عبد الرحمن أبو عمر، ولا تصحيف ولا إشكال. فمن يعرف ذلك لا يلتبس عليه الأمر ولا يظن أن في اللفظ تصحيفا من ابن إلى أبو، بل ذكره منسوبا إلى أبيه عمر صحيح، وذكره مكنا أي عبد الرحمن بن أبو عمر هو صحيح، ولا إشكال على من يعرف الحقيقة والأمر في ذلك، وهو أن الكنية وافقت اسم الأب. وقد مر بنا جملة من الأشخاص من هذا القبيل، عبد الرحمن أو منهم الأوزاعي، ومنهم إسماعيل أبو مسعود البصري إسماعيل بن مسعود، ومنهم هنادي بن السري، وجماعة كثيرون مر بنا ذكرهم وهم من هذا القبيل، وافقت كناهم أسماء آبائهم. وعبد الرحمن الأوزاعي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. أن يحيى بن أبي كثير اليمامي. أن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة ثبت يرسل ويدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة من فقهاء التابعين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال في السابع منهم لأن فقهاء المدينة السبعة كما ذكرت ذلك مرارا وتكرارا ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة والسابع منه فيه ثلاث أقوال. الستة هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبان مسعود وعروة بن الزبير بن العوام وخارجة بن زيد بن ثابت وسعيد بن مسيب وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق. هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة والسابع فيه ثلاث أقوال. قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا الذي معنا في الإسناد، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وهو من صغار الصحابة وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اشتهروا بهذا اللقب وهم من صغار الصحابة، وهم عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. ومما يذكر عند ذكر عبد الله بن عمرو أنه أكبر أولاد أبيه وقد ولد عبد الله بن عمرو لأبيه وعمره أي عمر والده 13 سنة، يعني أنه احتلم وهو صغير وتزوج وهو صغير وولد له وهو صغير، أي عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ولد له وعمره 13 عاما. ويقال إن عمرو بن العاص أكبر من ابنه عبد الله 13 سنة، أي أنه ولد له عبد الله أي ولد لعمر وهو صغير. وحديث عبد الله بن عمر عند أصحاب الكتب الستة. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا الحارث بن أسد قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن يا عبد الله مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ثم ذكر النسائي حديث عبد الله بن عمرو من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله تماما، أما الإسناد فيقول النسائي أخبرنا الحارث بن أسد المصري وهو ثقة أخرجه النسائي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي يروي عن بشر بن بكر يروي عن بشر بن بكر المصري أيضا وهو ثقة صدوق ثقة يغرب أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه ما أخرج حديثه لا مسلم ولا الترمذي. قال حدثني الأوزاعي وقد مر ذكره عن يحيى ابن أبي كثير وقد مر ذكره عن عمر بن الحكم بن ثوبان وهو صدوق صدوق أخرج له البخاري تعليقا أيوة. ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ما خرج له البخاري في الصحيح ولا الترمذي. عن عبد الله بن عمرو العاص وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. وقال رحمه الله تعالى باب وقت ركعتي الفجر وذكر الاختلاف على نافع. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال قرأت على عبد الحميد بن جعفر عن نافع عن صفية عن حفصة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتي الفجر ركعتين خفيفتين. ثم أورد النسائي وقت ركعتي الفجر وذكر الاختلاف على نافع على نافع مولى بن عمر في هذا الحديث. وقد أورد النسائي حديث يعني هذا الحديث من طرق متعددة، أولها هذه الطريقة التي يقول فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش المتن؟ أنه كان يصلي ركعتي الفجر ركعتين خفيفتين. أنه كان يصلي ركعتي الفجر ركعتين خفيفتين، أي ركعتي السنة، وليس المقصود من ذلك الفريضة، وإنما المقصود من ذلك بهذه الركعتين السنة التي تسبق صلاة الفجر، وهما ركعتان خفيفتان يخففهما كثيرا. وجاء كما مر في الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد كثيرا، ما كان يقرأ هاتين السورتين، وأحيانا يقرأ آيتين، إحداهما في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، والثانية في سورة آل عمران وهي قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. فكان يقرأ هاتين السورتين أحيانا كثيرة، وأحيانا هاتين الآيتين من سورة البقرة وآل عمران. أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري، وهو محمد بن إبراهيم بن صدران، وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. نعم، أبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا خالد بن الحارث البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال قرأت على عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق له أوهام، صدوق ربما واهم. أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. صدوق ربما واهم أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن نافع وهو مولى بن عمر، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن صفية وهي صفية بنت عبيد، بنت أبي عبيد. صفية بنت أبي عبيد الثقفية زوجة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقيل إنها لها إدراك، وقال بعض العلماء إنها ثقة، أي إنها يعني تابعية، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا لصفية بنت أبي عبيد الثقفية. عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أم المؤمنين، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا شعيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حدثتني حفصة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الفجر. قال أبو عبد الرحمن: كلا الحديثين عندنا خطأ والله تعالى أعلم. ثم أورد النسائي حديث حفصة رضي الله تعالى عنها من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، كان إذا طلع الفجر ركع ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الفجر، يعني بذلك سنة الفجر، وهما ركعتان خفيفتان بين النداء والإقامة، بين الأذان والإقامة، فهو مثل الذي قبله. وكذلك هذه الطرق كلها تتعلق بصلاة ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، هما سنة الفجر، وهما آكد السنن الرواتب المتعلقة بالصلاة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على شيء من الرواتب إلا على ركعتي الفجر وعلى الوتر. والإسناد: أخبرنا شعيب بن إسحاق ابن محمد الدمشقي وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. وقيل إنه توفي أبوه حمل فسمي باسم أبيه، فهو شعيب بن شعيب ابن شعيب توفي أبوه وهو في بطن أمه, ولما ولد سموه باسم أبيه وهو شعيب بن شعيب محمد الدمشقي, وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب بن سعيد عبد الوهاب بن سعيد عبد الوهاب بن سعيد بن عطية السلم الدمشقي الدمشقي نعم لقبه وهب لقبه وهب وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وابن ماجه النسائي وابن ماجه أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو وقد مر ذكره قريبا, وهؤلاء كلهم شاميون الذين مروا الأربعة شاميون. نعم. قال حدثني يحيى قال حدثني يحيى وهو بن أبي كثير اليمامي وقد تقدم ذكره. قال حدثني نافع حدثني نافع مولى بن عمر وقد مر ذكره عن ابن عمر عن حفص عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادة الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حفصة رضي الله تعالى عنها. ثم قال النسائي كلا الحديثين عندنا خطأ, يعني هو يتعلق بالإسناد, والحديثان صحيحان وثابتان. أيوة الجماعة أهل الترمذي. أنا قلت النسائي وحده ها؟ لا. أنا قلت النسائي وحده أخرج له الجماعة. شيخنا الله يحفظكم شعيب الراوي عن الأوزاعي ذكرت أنه عن أصحاب حمزة شعيب بن أبي حمزة أخرج له أصحاب الكتب. هو عندنا شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن هذا الأول لأنه شعيب اثنين. هذا شيخنا هذا والده شعيب بن إسحاق ها؟ الأول شيخ النسائي هو شعيب بن شعيب بن إسحاق. أيوة هذا خرج له من؟ هذا خرج له النسائي وحده النسائي وحده أيوة. والثاني هو الثاني الراوي عن الأوزاعي هو شعيب بن إسحاق والد شعيب هذا. لا لا لا لا هو شعيب بن إسحاق. نعم. هذا شعيب يروي عن من؟ شعيب بن شعيب يروي عن من؟ شعيب بن شعيب يروي عن عبد الوهاب. عن عبد الوهاب. نعم عبد الوهاب. وعبد الوهاب يروي عن من؟ عن شعيب. عن شعيب. نعم. شعيب شعيب بن أبي حمزة اللي هو اللي يروي عن الأوزاعي. شعيب بن أبي حمزة هو الذي يروي عن الأوزاعي. يروي عن الزهري شيخ الله يحفظه. هو اللي يروي عن نعم عن عن عن الأوزاعي وعن الزهري كلهم يعني كلهم شاميون. هو عندكم من شعيب بن أبي شعيب بن إسحاق؟ والله. نعم. إيش يقول؟ شعيب بن إيش؟ إيش؟ شعيب بن إسحاق يعني والد شعيب الأول. يعني نص على أنه شعيب بن إسحاق. يعني في تحفة الأشراف من خرج له؟ إذا كان الأمر كذلك فما قلته خطأ, وهو شعيب بن إسحاق ابن محمد الدمشقي. شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن. شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن أو محمد بن عبد الرحمن البصري. لا لا لا الأول الأول. نعم الأول شعيب بن شعيب. شعيب بن ابن إسحاق بن إسحاق بن عبد الرحمن البصري. الرحمن البصري ثم الدمشقي. أيوة ما هو بن محمد. نعم لا شعيب بن شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن. نعم الدمشقي. طيب وذاك يعني أبوه يعني يروي عن يروي بينه وبين ابنه واسطة, ومن المعلوم أنه توفي واللي هو شعيب وهو حمل, يعني توفي أبوه وهو حمل, فيروي عن عبد الوهاب بن سعيد عن أبيه يعني يروي عن أبيه بواسطة. طبعا هو ما أدرك أباه بل ولد وهو في بطن أمه ولهذا سمي باسم أبيه. أنا كنت أظن أن شعيب بن أبي حمزة لأنه اللي يروي عن الأوزاعي وعن الزهري. نعم. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثني يحيى قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بين النداء والصلاة ركعتين خفيفتين. تعيد الإسناد قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثني يحيى قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى عن نافع عن ابن عمر عن حفصة. ثم ذكر النسائي الإسناد الحديث من طريق أخرى عن حفصة رضي الله تعالى عنها, وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع بين النداء والصلاة ركعتين خفيفتين. المتن هو نفس المتن, وكل الأحاديث أو كل هذه الطرق تدور على يعني هذا المتن الذي هو ركوع ركعتين خفيفتين بين الأذان والإقامة قبل صلاة الفجر. والإسناد أخبرنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج المروزي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال حدثني يحيى قال حدثني يحيى وهو بن حمزة إيش قال عنه؟ يحيى بن سعيد القطان أو بن حمزة الذي بعده, ما هو بيحيى اللي بعده يروي عن الأوزاعي بعد الأوزاعي في بعده إسناد آخر نعم أيوة. يحيى يعني ابن حمزة, لكن نصه على أنه يحيى بن سعيد هذا إيه المهمل هذا هكذا عندي فيه. لا عندك فيش عندك يحيى بس في الكمبيوتر ها؟ في الكمبيوتر عندي إيش؟ عندي في الكمبيوتر أقول كيف؟ نص ابن سعيد القطان إيه يحيى بن سعيد. طيب إذا كان يحيى بن سعيد فهو القطان, لكن أنا لما رأيت الإسناد الذي بعده هو يحيى بن حمزة يعني وهو كله يروي عن الأوزاعي يعني ظننت أنه شخص واحد, وإذن هو يحيى بن سعيد القطان ثقة ثبت ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أيوة قال حدثنا الأوزاعي عن الأوزاعي وقد مر ذكره عن يحيى بن أبي كثير عن نافع عن ابن عمر عن يحيى بن أبي كثير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة وقد مر ذكرهم. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا هشام بن عمار. ثم قول النسائي في الإسناد المتقدم كلا الحديثين عندنا خطأ, ما أدري ما وجهه, مع أن الإسناد الثاني هو مثل هذا الإسناد من حيث أنه كل فيه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عمر عن حفصة, ما أدري إيش وجه الخطأ, لأن ذاك طبعا فيه صفية بدل ابن عمر, يعني قد يكون يعني مثلا يصير فيه يعني, لكن من حيث الرواية ومن حيث يحيى بن أبي كثير روى عن نافع وعن نافع عن صفية الأول نعم. يحيى عن نافع عن نعم. ابن عمر يعني حفصة. نافع يروي عن صفية ويروي عن ابن عمر, نافع يروي عن صفية وعن ابن عمر, فالإسناد ما أدري إيش وجه الخطأ الذي فيه اللي هو الإسناد الثاني من الإسنادين المتقدمين اللي هو الإسناد الأول والإسناد الثاني, يعني هذا الإسناد مثله تماما يعني من حيث أنه فيه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة نعم. الحديثين اللي مر إسنادهما أولا يعني في أول الباب الإسناد الأول والإسناد الثاني, هذا المقصود بقوله كلا الحديثين عندي خطأ. ها؟ صفية حديث واحد لكن الحديث الذي بعده هو الإسناد اللي بعده فيه نافع عن ابن عمر يحيى بن أبي كثير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة, ما أدري شو وجه الخطأ فيه. أخبرنا هشام بن عمار الإسناد أخبرنا هشام بن عمار قال حدثني يحيى يعني ابن حمزة هشام بن عمار صدوق أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة عن يحيى ابن حمزة يحيى هو ابن حمزة إيش قال عنه؟ ابن واقد الحضرمي الدمشقي ثقة رمي بالقدر أخرج حديثه الجماعة أخرج حديث الجماعة نعم ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وكلمة يعني ابن حمزة قالها من دون هشام بن عمار النسائي أو من دون النسائي نعم. قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن قال هو ونافع عن ابن عمر قال هو ونافع عن ابن عمر عن حفصة وقد مر ذكر هؤلاء جميعا. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثه أن حفصة رضي الله تعالى عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وإسناده. يقول النسائي: أخبرنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج الذي مر ذكره قريبا عن معاذ ابن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو صدوق ربما وهم أو له أوهام ربما وهم صدوق ربما وهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة وقد مر ذكرهم. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن جهضم قال إسماعيل حدثنا عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخبرتني حفصة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الصبح ركعتين. ثم ورد حديث حفصة من طريق أخرى والمتن هو نفس المتن والإسناد. أخبرنا يحيى بن محمد يحيى بن محمد وهو ابن السكن البزار البصري نعم صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي صدوق أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي عن محمد بن جهضم محمد بن جهضم وهو صدوق صدوق أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال إسماعيل قال إسماعيل قال لا إيش العبارة قال حدثنا محمد بن جهضم قال إسماعيل حدثنا عن قال إسماعيل حدثنا قال إسماعيل حدثنا عن إيش عن عمر بن نافع قال إسماعيل حدثنا عن عمر بن نافع نعم قال إسماعيل حدثنا هذا مما تقدم فيه الاسم على الصيغة مما قدم فيه الاسم على الصيغة. يعني بدل ما قال حدثنا إسماعيل بدل ما يقول قال حدثنا إسماعيل عن عمر بن نافع قال إسماعيل حدثنا. وهذا يأتي في بعض الأسانيد أحيانا أنه يقدم الاسم على الصيغة يقدم اسم الراوي على الصيغة التي قالها أو التي قالها من دونه. يعني بدل ما يقول محمد بن جهضم حدثنا إسماعيل قال إسماعيل حدثنا فقدم الاسم على الصيغة. وإسماعيل هو بن جعفر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن نافع عن عمر بن نافع مولى بن عمر عمر بن نافع يعني أبوه مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن أبيه نافع عن ابن عمر عن حفصة وقد مر ذكرهم. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا إسحاق بن الفرات عن يحيى بن أيوب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نودي لصلاة الصبح سجد سجدتين قبل صلاة الصبح. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر وفيه التعبير بالسجدتين والمراد بالسجدتين ركعتين لأنه يطلق على الركعة أنها سجدة وقوله سجد سجدتين يعني ركعة ركعتين. والمتن هو نفس المتن إلا أن فيه ذكر السجدتين ولا فرق بين ذكر السجدتين والركعتين. وأما الإسناد يقول النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم المصري وهو ثقة حافظ أخرج له النسائي وحده. قال أخبرنا إسحاق بن الفرات قال النسائي نعم النسائي وحده نعم النسائي وحده قال أخبرنا إسحاق بن الفرات التجيبي المصري في النسخة النسخة التقريب المصرية قال البصري وهو المصري ما أدري في التقريب عندنا المصري المصري إيه المصري المصري المصري نعم هو المصري وليس البصري وهو وهو صدوق صدوق فقيه أخرجه النسائي صدوق وحده. فقيه أخرج حديثه النسائي وحده. نعم صدوق فقيه أخرج حديثه النسائي وحده. عن يحيى بن أيوب. عن يحيى بن أيوب أيضا المصري وهو صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ أخرج له أصحاب الكتب. نعم صدوق ربما أخطأ أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثني يحيى بن سعيد. قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا نافع عن ابن عمر عن حفصة. عن نافع عن ابن عمر عن حفصة وقد مر ذكرهم. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الله بن إسحاق عن أبي عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن صلى ركعتين خفيفتين. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. وأما إسناده يقول النسائي أخبرنا عبد الله بن إسحاق. نعم أخبرنا عبد الله بن إسحاق البصري وهو مستملي أبي عاصم وهو ثقة حافظ أخرج أصحاب السنن أخرج حديثه وأصحاب السنن الأربعة عن أبي عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل أبو عاصم النبيل وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو من كبار شيوخ البخاري. النسائي لا يروي عنه إلا بواسطة. النسائي ما أدركه وإنما يروي عنه بواسطة وهو من كبار شيوخ البخاري. عن ابن جريج. عن ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني موسى بن عقبة. قال أخبرني موسى بن عقبة وهو ثقة فقيه إمام في المغازي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر عن حفصة. عن نافع عن ابن عمر عن حفصة وقد مر ذكرهم. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. ثم ورد النسائي حديث حفصة رضي الله عنها من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. وأما إسناده فيقول النسائي أخبرنا محمد بن سلمة وهو المرادي المصري ثقة ثبت أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. النسائي وابن ماجه. نعم والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا ابن القاسم. قال حدثنا ابن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم ثقة فقيه صاحب الإمام مالك وقد أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة المشهورة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة. عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والشيخ الله يحفظكم الراوي المستور الذي علمت عدالته ظاهرا ولم تعلم باطنا هل تقبل روايته؟ وكما هو ملوم العدالة الباطن لا يعلمها إلا الله عز وجل ما يطلع على البواطن إلا الله وإنما هو التعديل على حسب ما يظهر للناس. فالذي علمت عدالته وظهرت عدالته وعدل يعني ما بقي مستورا. يقول إذا روى الثقة المعروف بالرواية عن الثقات حديثا عن شيخ لم يعدل ولم يجرح فهل هذا توثيق لذلك الشيخ وإن لم يسمه؟ هو إذا كان أنه لا يروي إلا عن ثقة يعني يمكن أن يكون تعديل أو توثيق من ذلك الشخص. لكن كما هو معلوم الراوي إذا قال حدثني الثقة فإنه لا يعول على كلامه لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره.